اللي تزيدون العتب والمشاري هذا غلانا عندكم ما درينا العام نادينا ولا فيه لبه واليوم عيدتوا بنا يوم جينا واليوم عيدتوا بنا يوم جينا من نظرة الرجال نعرف خوافي وش نيته ويدان وين عن وين اللي نوانا بالمكارم نجازيه واللي نوانا بالردى ما علينا اللي نوانا بالردى ما علينا كفسنا فيما جهلنا حراويه ولا الردي خلاه يروح يهدينا سب الردي مدحه ومدحه ما نبغيه ما هو بكف وفعولنا لا اعتزينا واللي يحز القلب ويبذ خافيه اذا تبلانا الكفو وابتلينا وشلون يرضينا وشلون نرضيه اللي زعلنا ويزعل علينا من يقنعه بنا الخطا منه وفيه وان القدام معنا ومنا وفينا بالحيل يغلينا وبالحيل نغليه لو ان حنا بالفعل ما استوينا بالحيل يغلينا وبالحيل نغليه لو ان حنا بالفعل ما استوينا ليت حصدنا وطاوح قويه ما كان حط عقولنا في يدينا ما كان حط عقولنا في يدينا ما كان حط عقولنا في يدينا